والبراد زانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيم غطت ديرها السحرية، وجادت لك الأبيات يا مغنيها. والبراد زانة النفسية، والجو روعة والمشاعر حية، والغيم غطت ديرها السحرية، وجادت لك الأبيات يا مغنيها. يا موسى عتبال ومطري الغالي، ولا طار غيرك أبد في بالي، دربك هنايا وشوفتك أحلالي، ونفسي لأجل وصلك إلى غاليها. اشرب من دلالك، خلي الكلام ومد لي فنجانك.